أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم. الله الله يا عم الحكام الله والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليك متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر يكرمك يا حاج يكرمك لا يصدعون عنها ولا ينزفون مما يتخيرون ولحم الطير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون

ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الله ما شاء الله ما شاء الله سبحانه وتعالى. هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الرحمن الرحيم. هو الله هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك كل الناس هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك لا إله إلا هو الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. الله أكبر الله أكبر. لكن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.